الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن أهل الزكاة، من هم المستحقون للزكاة؟ والله جل وعلا ذكرهم في هذه الآية الكريمة فقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الأصناف الثمانية هم أهل الزكاة. وقال جل وعلا: إنما، أتى بإنما لأن إنما هذه تفيد الحصر، إنما تفيد الحصر، فهو حصر مصرف الزكاة، حصره في هؤلاء الأقسام الثمانية. فأول ما بدأ فقال: إنما الصدقات للفقراء، ولا يبدأ إلا بالأهم، الأهم هو الذي يبدأ به. لما كان الفقراء هم أهم من غيرهم فإن الله جل وعلا بدأ بهم. إذا قيل فقير يشمل المسكين، وإذا قيل مسكين يشمل الفقير. هذا إذا ذكر الفقير وحده أو ذكر المسكين وحده. أما إذا قيل فقير ومسكين فلكل واحد منهم له معنى خاص. فالفقير هو الذي لا يجد أقل من كفاية سنة، إذا كان لا يجد كفاية سنة أقل من نصف السنة فهذا يسمى الفقير، هذا يسمى الفقير. فإذا كان يجد من نصف السنة فأكثر هذا يقال له مسكين، هذا يسمى المسكين. فالفقير هذا تحل له الزكاة، إن كان لا يجد شيء فهو يعطى نفقة سنة كاملة، وإن كان عنده شيء فهذا يعطى ما يكمل له نصف السنة. مثلا عنده ما يكفي لأربعة أشهر يعطى لنفقة ثمانية أشهر، يعطى لنفقة ثمانية أشهر تكميل العام. والذي يوجد إما أن يكون له دخل راتب أو مثلا صنعة أو يعني مغل يغل عليه من عمارة، هذا إذا كان يكفيه فلا يجوز له أخذ الصدقة ولا أخذ الزكاة. وإن كان لا إلا دخله لا يكفيه، الدخل الذي يدخل عليه لا يكفف لا يكفي، فهو يعطى بقدر ما يكفي سنة كاملة. والمسكين كذلك، المسكين هكذا إن كان عنده دخل نصف السنة أعطي النصف الآخر، وإن كان عنده دخل ثلثين السنة يعطى ثلث السنة. فالمهم من هذا أن الإنسان يعطى بقدر كفايته لعام كامل، هذا هو الذي يجب عليه. ولا يعطى له وحده، لا، يعطى له ولعائلته ولمن يمونه. يعني ما يكفي مثلا أننا نقول هذا فقير نعطيه ونعطي من يمونه، إذا كان ينفق على أولاد وينفق على زوجة وينفق على أبوين وينفق على كذا نعطيه ما يكفيه ومن يمونه من إيش؟ من عائلة، هذا هو الذي يكفيه. هذان نوعان من أنواع الزكاة، هذا قسمان من أهل الزكاة وهما الفقير والمسكين، هذا تعريفهم وهذا قدر استحقاقهم، هذا قدر استحقاقهم من الزكاة. الثاني العاملين عليه، العاملين على الزكاة. والعاملون على الزكاة هو الذي يجبيها وهو الذي يقبضها وهو الذي يحسب فيها وهو الذي يعدها وهو الذي يحفظها، هؤلاء هم العمال، هؤلاء هم عمال الزكاة. فهؤلاء ماذا يعطون؟ يعطون بقدر إجرتهم، بقدر الإجرة لهم، ما هو يعطون كفاياتهم، لا، يعطى بقدر إجرته، يقدر له كم يكفيه إجرة، قال يكفيه كذا وكذا، يعطى قليلة أو كثير، هذا العامل عليه. والفقير والمسكين تقدم لنا أنه لا يعطى إلا لحاجته لأجل أنه محتاج للزكاة. أما العامل يعطى ولو كان غني، حتى لو كان غني أعطي من الزكاة، لأننا ما أعطيناه من أجل حاجته، أعطيناه من أجل الحاجة إليه، أعطيناه من شأن أننا نحن محتاجون إليه. إذن العامل يعطى ويقدر له بقدر عمله الذي يقوم به في الزكاة، إن كان جابي أو إن كان ساعي أو إن كان كاتب أو إن كان عداد أو كان يحفظها أو غير ذلك من شؤون الزكاة. فالعامل يعطى منها، ولكن لا يكون فيها أحد من بني هاشم من آل بيت النبوة، فإن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكون فيها عام، لا يجوز أن يكون عاملا فيها وهو من بني هاشم من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أحد بني هاشم أنه يذهب ليجبي الزكاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إذن الزكاة لا تحل لهم، وإنما تحل لمن يعمل فيها ولو كان يعني غنيا عنها. الرابع من مستحق الزكاة المؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم، معنى المؤلفة بقلوبهم يعني الذين المسلمون يحتاجون إلى زعاماتهم. فالمؤلفة قلوبهم هؤلاء كبار العشائر وزعماء القبائل، هؤلاء هم المؤلفة، لأن هؤلاء إذا أسلموا أسلم أتباعه، إذا أسلم هؤلاء السادة وهؤلاء القادة، إذا أسلموا أسلم معهم غيرهم، لأنهم متبوعين، لأن هؤلاء متبوعين، إذن فيهم نصر وإعزاز للإسلام، فيعطون من الزكاة تأليفا لقلوبهم ولو كانوا كفار، حتى لو كانوا إلى الآن ما دخلوا في الإسلام يعطون، كما يعطى من يحصل فيه من يكف عن المسلمين شر، إذا كان يكف عن المسلمين شر ويدفع عنهم الأخطار ويمنع عنهم القبائل ويمنع عنهم الأعداء لأجل زعاماتهم وقياداتهم، إذا كانوا في هذا الأمر سواء يعطوا من الزكاة، يعطوا من الزكاة لأجل كف هؤلاء، هم المؤلفة قلوبهم، يؤلفون على الإسلام لعلهم يدخلون في الإسلام فيحصل بإسلامهم خير كبير من إسلام غيرهم، أو يحصل بإسلامهم دفع شر وآذى عن الإسلام والمسلمين. هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، لهم نصيب من الزكاة، ولا يعطون إلا عند الحاجة إليهم، عند الحاجة إليهم. أما إذا كان الإسلام ليس بحاجة إليهم، أسلموا أو لم يسلموا، وردوا غيرهم أم لم يردوه، الإسلام قوي بهم، الإسلام قوي بغيرهم، فهؤلاء يسقط سهمه. فعمر رضي الله عنه وعثمان وعلي رضي الله عنهم في خلافاتهم أسقطوا إيش؟ أسقطوا سهمهم ولا أعطوهم، قالوا من أراد أن يسلم فليسلم ومن أراد أن يكفر فليكفر، الإسلام غني عنهم وقوي عنهم. فإسقاط سهمهم هذا في حالة الغناة عنهم، أما الإمام أبو حنيفة يرى أن سهمهم ساقط مرة واحدة، ولكن هذا لا ليس بصحيح، هذا يختلف باختلاف الزمان ويختلف باختلاف المكان. إن كان هؤلاء، إن كان الإسلام في حاجة إليهم وفي حاجة إلى دفاعهم وفي حاجة إلى إسلامهم يعطون من الزكاة ما يؤلفه، وإن كان لا، الإسلام ليس بحاجة لهم ولا إليهم ولا إلى دفاعهم، فسهمهم يسقط ولا يعطون، كافر، والكافر ليس له نصيب في الإسلام هؤلاء. وإلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ناس مسلمين وناس لم يسلموا بعد، يوم حنين أعطاهم من الغنائم على 100 من الإبل، أعطى أبا سفيان وأعطى ابنه معاوية، أعطاهم على 100 من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام، وأعطى صفوان بن أمية، وأعطى الأقرع بن حابس، وأعطى عيينة بن حصن، أعطى سادات العرب من قريش وغير قريش أعطاهم، لأن الإسلام في ذلك الوقت في حاجة إليه. صفوان بن أمية يوم يعطيه لم يسلم، ما أسلم بعد، ولا عاد أبو سفيان ومعاوية وكذا أسلموا عام الفتح، أسلموا يوم الفتح، وحنين بعد الفتح بأيام، حنين بعد الفتح بأيام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى هؤلاء وأعطى هؤلاء لأن الإسلام في حاجة إليهم. إذن المؤلفة قلوبهم لا يعطون إلا في حال الحاجة إليهم، وإذا كان الإسلام في حاجة إليهم فهم يعطون، سواء كانوا مسلمين أو سواء كانوا غير مسلمين، ما دام عطاءهم فيه دفع وفيه نفع للإسلام. هؤلاء 5-4 من أصناف الزكاة، اللي هم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. الخامس في الرقاب، الخامس الرقاب. معنى الرقاب إن العبد أو الأمة يشتري نفسه من أسياده، يصير يكاتبهم، يشتري نفسه مثلا ب20,000 ب30,000، طبعا العبد ما عنده شيء، ما عنده شيء، وهو رقيق ما بقي عليه درهم، رقيق ما بقي عليه درهم. فهذا الرقيق الذي كاتب أسياده والذي اشترى نفسه من أسياده هذا يعطى من الزكاة ليتحرر رقبته، بعدما كان رقيق يصبح حرا. فهذا أيضا صنف من أنواع الزكاة. وأيضا يشترى فيها رقة، إذا كان هناك رقة ما يشترون ويعتقون، يشترون ويعتقون من الزكاة، هذا في الرقة، هذا يعتبر في الرقة. ومثل ذلك الأسير عند الكفار، الأسير المسلم إذا أسره الكفار، أسره اليهود، أسره غير اليهود مثلا فيما بين الباكستان والهند على كشمير وعلى كذا، وحصل مثلا إيش، حصل أسرى من المسلمين، يطلق أسرهم من الزكاة، يطلق أسرهم من الزكاة، هذا يعتبر وفي الرقاب، يعتبر من الرقاب، لأن تخليص المسلم من أيدي الكفار ومن ذا، هذا من إيش، من مقاصد الإسلام، وهذا داخل قوله وفي الرقاب. السادس من أصحاب الزكاة ومن المستحقين للزكاة الغارمون. معنى الغارمون يعني المدينين، هذا معنى الذي عليه دين، هذا من مستحق الزكاة. ولكن الغارم نوع غارم لإصلاح ذات البيت، لإطفاء الفتن، للإصلاح بين العشائر والإصلاح بين البلدان وإطفاء الفتنة، هذا نوع. النوع الآخر غارم لمصلحة نفسه، لحقه ديون، أصاب مثلا أمواله آفه وأتلفتها، أو حصل عليه كساد في البيع والشراء، أو زادت عليه النفقات أو غير ذلك، أو حتى في أمور محرمة ولكن تاب منها، كان يتعاطى أمور محرمة ولحقته الديون ولكن تاب من هذه المحرمة، صار مدين. هذا النوعين. النوع الأول وهو الغارم لإصلاح ذات البين، هذا يعطى ولو كان غني، حتى لو كان غني يعطى، هذا يشجع وهذا يقدر عمله، لأنه يعني بذل نفسه بين المتحاربين أو بين أصحاب الفتنة وأطفى فتنتهم وأخمد شرهم، أخمده بما تحمله من الديون، بما تحمل إما ديات تحملها وإلا بذلهم ما يصلحون عليه، هذا الغارم لإصلاح ذات البين، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غني، هذا ما يخلى مثلا الأعمال الطيبة وفك المشاكل، ما تخلى إنها تأتي على أمواله، تأتي على أمواله وتفقره، لا، هذا يعطى من الزكاة حتى يعود هو ويعود ويفعل غيره مثل ما فعل. هذا الغارم لذات البين، لكن لا يعطى إذا سلم، لأنه إذا سلم صار دين عليه، يعطى مدام أنه تحمل، قال لهذه القبيلة أنا أعطيكم 100,000، وقال للقبيلة الأخرى أنا أعطيكم كذا، ولا قال أنا أتحمل الديات التي عليكم إلى آخره، تحملها وهو إلى الآن لم يعطهم، هذا يعطى من الزكاة ويسدد عنه ويوفى عنه، لأنه أتى معروف وأتى فعل طيب وقضى على الفتن والبغضاء والعدوات. هذا نوع من إيش؟ من الغارمين. الغارم الثاني لا غارم لنفسه، غارم لنفسه، إما أنه كان عنده أموال وتلفت، وإلا أنه عمل بالتجارة وخسرت، وإلا عنده مثلا غلات وأصابها مثلا أصابتها إيش؟ الجوائح السماوية أو الجوائح الأرضية، إما برد أو برد أو طوفان أو جراد أو غير ذلك، وأتلفت أمواله، أو إنه عمل بالتجارة وكسد تجارته ولحقته الديون، هذا يعطى لفقره ولحاجته. الأول يعطى للحاجة إليه، وهذا لا، يعطى لحاجته، توفى ديونه، توفى عنه الديون. وبعض العلماء قال إن الميت لا يقضى دينه من الزكاة، الميت الذي عليه دين أن دينه لا يقضى من الزكاة. لما؟ قال لأنه ميت، والميت لا يملك، الميت لا يملك، وإذا كان لا يملك معناه ما عندنا أحد يملك عنه. ولكن اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين لا، أنه يوفى عنه الدين ولو كان ميت يقضى عنه دين. وهذا هو الراجح إن شاء الله، لأنه جاء في الحديث، وبعضهم قال إنه يوفى من بيت المال، إن أوفى بيت بين المسلمين عنه فهذا طيب، وإلا فعلى إخوانه من المسلمين. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما معناه: من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين فأنا أقضي، فعلي أنا أقضي. فكان صلى الله عليه وسلم يقضي الديون عن من توفى من المسلمين. وهذا متى؟ لما أنه حصل يعني الغنائم وحصل الفي كان يفعل ذلك، أما قبل ذلك لا، ما كان يعطي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قدم الجنازة قال: أعليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبه، صلوا على صاحبه، ما حب يصلي عليه. فقال أبو قتادة: أنا أتحمل دينه يا رسول الله، أنا أتحمل دينه. قال: أتحمله؟ قال: نعم. تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. إذا الراجح أن المتوفى من المسلمين أنه يقضى دينه من بيت المال، فإن تعذر بيت المال فعلى أخوانه من المسلمين ولو من زكواته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله، الشهادة تكفر جميع المعاصي؟ قال: نعم. يعني استشهد الإنسان في سبيل الله فالشهادة تكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرة حتى الكبائر. لما أنه ولى الرجل ناداه قال: ماذا قلت؟ قال: سألتك هل الشهادة تكفر الذنوب؟ فتقول: نعم. قال: نعم، إلا الدين أخبرني به جبريل آنفا. إذن حقوق العباد هذا ما يكفرها شيء، لا الشهادة ولا غير الشهادة. حقوق العباد من ديون أو غصب أو عارية أو يعني أو ده كلها هذه قهر لا تكفرها لا شهادة ولا غيره، ما يكفرها إلا البراءة منها. إما صاحب الدين يحلل ويبري، وإلا المدين يسدد ويعطي. هذا هو المهم من هذا، أن الغارم أنه نوعان: نوع غارم لإصلاح ذات البين، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، والآخر غارم لنفسه، هذا يعطى ولا يعطى إلا إذا كان فقير. أما إذا كان عنده شيء يعطي الناس حقوقهم فيجب عليه أن يوفي بنفسه لا من الناس. هذا هو إيش؟ هو الراجع. النوع السابع من مستحق الزكاة الغزاة، الغازي في سبيل الله، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، حتى لو كان غني يعطى مثلا إيش؟ إجرة الذهاب وإجرة الإياب والسلاح والنفقة وما يحتاج إليه كله يعطى إياه. هذا الغازي في سبيل الله يعطى ذلك ولو كان غني، إلا إذا كان إن الغازي له يعني ديوان بالدولة مثل وزارات الدفاع وزارات الحربية، هذه انت كفلت إيش بالجنود، لكن المراد المتطوعين بالجهاد في سبيل الله، هؤلاء يدعمون من الزكاة ولو كانوا أغنياء، فيعطون التذاكر ويعطون قيمة السلاح ويعطون النفقات، يعطون من إيش؟ من سبيل الله، يعطونها في سبيل الله من الزكاة يعطون. ولكن المراد بالغازي في سبيل الله من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المجاهد في سبيل الله. الشهيد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، أو قاتل لتكون كلمة الله عليا. أما يقاتل عن عصبية أو يقاتل عن كذا، هذا ليس في سبيل الله، أو من أجل مغنم أو من أجل كذا، هذا ليس في سبيل الله. فالرجل في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل من أجل المغنم، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي فيه يقاتل في سبيل الله، يقاتل الكفار من أجل إعزاز الدين، هذا في سبيل الله، وهذا هو الذي يعطى من الزكاة. أيضا هناك نوع من الجهاد في سبيل الله، وهو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، الدعاة إلى الله، هؤلاء يجاهدون في سبيل الله. إيش الغرض من الجهاد في سبيل الله والقتال إلا إعزاز الدين، إعزاز الدين وإظهار الدين وإعلى كلمة الله؟ هذا إذا كان فيه دعاة ومرشدون وذا في سبيل الله رايحين من أجل إعلاء الدين وإعلاء كلمة الله، فهؤلاء يعطون أيضا من الزكاة ولو كانوا أغنياء، يعطون شراء الكتب والمساكن والتذاكر والأشياء، يعطون ولو كان أغنى يعطون من الزكاة، لأن الدعوة إلى الله هذا هو الجهاد في سبيل الله. الدعوة إما أن تكون بالسنان وإما أن تكون باللسه، فهؤلاء أيضا دعاة ومجاهدون في سبيل الله، فهؤلاء أيضا يعطون من الزكاة. مثلا المراكز الإسلامية والأقليات الإسلامية والمنتشرون لدعوة الناس إلى الدين وكذا، هؤلاء يعطون، هؤلاء يعطون لأنه نوع من الجهاد في سبيل الله، نوع من الجهاد في سبيل الله. وهذا ما رجحه أيضا المجامع الفقهية، المجامع الفقهية المعاصرة رجحوا بأن الدعوة إلى الله أنها نوع من الجهاد، نوع من الجهاد في سبيل الله. أين إذن الجمعيات وذا كلها يعني إيش؟ لأن مثلا التنصير الآن، التنصير الذين يدعون إلى دين النصرانية، والذين يدعون مثلا إلى البعثية، والذين يدعون مثلا إلى الماسونية، والذين يدعون إلى الإلحاد والعلمانية، أشياء هالطوائف المنحرفة، هؤلاء يدعمون من قبل حكومات ومن قبل شركات ومن قبل ناس أصحاب رؤوس أموال مثرين. إذا ما قوبلوا من المسلمين بدعم آخر، بدعم بمعنى أن مثلا الفرق التي تروح مثلا تنشر دين الله وتعلي كلمة الله إلى ما دعمت ما صار لها أثر، غلبوهم هؤلاء، يعني هؤلاء الذين يدعون إلى الضلال يعني يطغون عليهم ويكون نفوذهم ويكون يعني فعلهم أكبر وأعظم من فعل هؤلاء، لأنها البسطة والذين ما دخل الدين في قلوبهم إلى رأوا مثلا أنهم إذا اتبعوا النصرانية مثلا حصل لهم علاج، حصل لهم مثلا مساكن، وحصل لهم كساوي، وحصل لهم نفقات، وإذا دخل جاءوا عند الإسلام رموهم تحت الشجر ما حصلوا شيء، يروحون هناك، ما في داعي، ما فيهم إيمان مصعب بن عمير اللي ذهب من مكة، هو أنعم فتى في مكة فذهب إلى المدينة داعيا إلى الله حتى تقرح جلده وأصابه الجرب، أصابه الجرب وترك التنعم وترك ذا في مكة، وعاش هذه العيشة الذي لما قتل ما وجدوا كفن له إلا بردة إلى غطوا راسه بدت رجلاه، وإلى غطوا رجلاه بدا راسه، حتى حطوا على رجليه حشيش يعني نبت من نبات البر كفنه، ما به إيمان هذا مصعب بن عمر، ناس بسطة ولا يعرفون الدين ولا يعرفون الإسلام، إلى ما حصل لهم دعم ولا حصل لهم، ارتدوا عن الإسلام وتركوا الإسلام. إذن يعني النفقة على هذه يعني المراكز الإسلامية والدعوة والإرشاد هذا من أهم ما يكون وأفضل ما يكون، لأن هذا نفع متعدي. أنت مثلا تعطي فقير تعطيه يسد جوعته بس، لكن تعطي هذا لا، حتى ينشر الدين ويعلي كلمة الله، فهذا نفعه متعدي أعظم من نفع هذا الفقير والمسكين. السابع ابن الشبيل، ابن الشبيل، الشبيل ما هو؟ الشبيل الطريق، الجادة، الجادة اللي يمشوا الناس معها، الطريق هذا الشبيل. سمي ابن شبيل لأنهم لازم يمشي الطريق من بلد إلى بلد، هذا ابن السبيل. ابن السبيل هذا إذا انقطعت مصاريفه في بلد غير بلده يعطى ولو كان غني، يعني يعطى من الزكاة ولو كان غنيا ابن السبيل هذا. فلو مثلا فرضنا أنه ضاعت نفقته أو سرقت أو انتهت وغلقت عليها ونحو ذلك، يعطى ما يكفيه حتى يصل إلى بلده، حتى يصل إلى بلده يعطى إياه، يعطى من الزكاة ولو كان غني، ولو كان يستطيع أنه يقترض، يقدر أنه يقترض على من أيده ويسدده، لكن مع هذا هو محتاج، هو محتاج فيعطى حتى يصل إلى بلد. لكن لو فرضنا مثل وقتنا هذا، يعني المواصلات الآن تسهلت، يرفع سماعة التلفون إلى أهله أو إلى مكتبه أو إلى تجارته فيقول حولوا لنا مبلغ كذا وكذا،